فَلَمَّا آتَوْهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا ذلك نجزي الظالمين. قالوا يا أيها العزيز إن له

قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك وهو

يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما